عند محل واحد ثم تلتقي وتذهب إلى الغاية التي هي الصحابي الذي روى النجم عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والبخاري يستعمل الصيغة هذه قليلة في صحيح. وكل أحد يعني لابد من أن يلزم بالنظر أو بالنظر يعني يحمل الخالد فين هو هذا ما يحصل منه يعني بعض الناس الشيخ وهم هذا شيئا أشبه من قوله يعني أقول أنا بعض الناس ما يحصل لا هو هذا ولم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. إيش المراد هذا؟ يعني اللمم اللي في القرآن. اللمم القرآن. إلا لنا إيش لنا؟ يعني هذه الأشياء التي تنمو بالإنسان وفيها صغائر يعني أشبه شيئا من هذا الحديث. من قول أبي هريرة. قول أبي هريرة يعني تفسيره. لا قال أبي هريرة هذا الذي يروي الأخير هذا هذا الذي يروي نعم الأخير هذا كتب الله لآدم أدركها لا إيش من أدركها لا معنى.